أحسن الله لك. سؤال يقول: ما هو أفضل دعاء يقال عند الطواف وعند السعي؟ أفضل دعاء هو ما كان يفعل يقول عليه الصلاة والسلام بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء يشمل ويجمع خير الدنيا والآخرة كله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء دعا به معه، يعني كان بيكثر الدعاء لابد يدعو بهذا الدعاء معه، وإن كان يدعو دعوة واحدة فقط يدعو بهذا الدعاء لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، الرزق الواسع الحلال، كل هذا من حسنة الدنيا، الصحة والعافية، وفي الآخرة حسنة معروفة الجنة، وقنا عذاب النار وش بقي؟ خير الدنيا والآخرة. فهذا هو أفضل ما يكون، وبالإضافة إلى سؤال الله المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار والعزة الإسلام والمسلمين وصلاح الأولاد والمغفرة لك ولوالديك وللمسلمين عامة إلى آخر، مع تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار. المهم أن يشغل وسائل بذكر الله. يقول: هل لحم سائل يقول هل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ نعم، ما في شك. الحديث قال: يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يقول السائل: هل من أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المعونة والمساعدة هل هذا العمل شرك أصغر أم بدعة؟ بل هو شرك أكبر، باب أصغر، لأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، هو لو كان حي وهو لا يملك من أمر الله شيء إلا بإذن الله عز وجل، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهو عليه السلام هو يلجأ إلى الله: قل: إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. فليس لأحد أن يسأل أحدا غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. اسأل الله عز وجل، لماذا تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اسأل الله الذي بيده الأمر كله، بيده الدنيا والآخرة، وهو الذي أوجدك من العدم وقال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله وآمنت بإيمانا صادقا كامل ودعوت الله فإنه لن يخيبك. إذا صدقت وأتيت بالدعاء على وجه الصحيح الشرعي، يعني تجنبت المحرم ودعوت الله بقلب حاضر صادق مقبل على الله، وتضرعت إلى الله ولم تتعجل الإجابة، يعني لا تيأس وتقول: دعوت الله ولم يستجب لي، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. واحذر أن تدعو غير الله، فإن من دعا غير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا. قل: سأل رجل ورث من والده مالا ولكن هذا المال فيه من الحرام شيء كثير كالربا، فلا يجوز له أخذه أم يتركه أم يتصدق به؟ على كل حال ما دام أنه ورثه فأنتم من أخذتموه فهو لكم، نظلمه لكم وظلمه عليه هو، وإن تورعتم أنتم ولا تريدون فأخرجوه، ليس صدقة، أخرجوه في مصالح المسلمين العامة، يعني يعمل به مشاريع عامة للمسلمين مثل حمامات أو تصوير مقابر أو يشترى مقبرة أرضا وتجعل مقبرة أو يصلح به شارع أو نحو ذلك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما صدقة فيما تنفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.